سبحانه القدير على ما يشاء بالعز والقهر، أقرب إلى العبد من العنق إلى النحر، وهو الذي يسيركم في البر والبحر. سبحانه القدير الأول فلا إله سواه، الكريم في منحه وعطاياه، القاهر لمن خالفه وعطاه. سبحانه خلق آدم بيده وسواه واستخرج ذريته كالزر. سبحانه جل جلاله أنعم فلا فضل لغيره، وقضى بنفع العدد وطيره، وأمضى القدر بشره وخيره، فحث على الشكر والصبر. سبحانه أحاط علما بالأشياء وحواها، كيف لا وهو الذي بناها، وقهر المضادات فسواها بلا معين يمده بالنصر. سبحانه لا كيف له ولا شبيه، ولا يجوز عليه التشبيه، عالم السر وما يعرض فيه، منزه عن تطور الفكر. سبحانه اقسم في القرآن بصنعته، والقسم على الحقيقة كما قال سبحانه وبقدرته. فتحمل ما تحت القسم من فائدته، فلما قال والشمس وضحاها قال قد أفلح من زكاها. أحمده حمدا ليس له نهاية، وأقر له سبحانه بالتوحيد فتندلت عليه آية، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي في الله، في رحلتنا إلى الدار الآخرة نسأل الله أن يبلغنا الجنة، نقف الليلة مع أول علامة من علامات الساعة الصغرى، وقبل أن ندخل فيها أبدأ بتقدمة يسيرة غير تلك التي قدمنا بها في الأسبوع الماضي، فأقول أولا: يرتكز إيمانك بالساعة بالآخرة على ركائز، أولها أنه لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، فكل من حدثك بغير ذلك فهو كاذب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله لا يعلم، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهى. ولذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نهتم متى الساعة، بل يكون اهتمامنا ماذا أعددنا للساعة. أي أنه لو أنه قامت الساعة في هذه اللحظة وهو غير وإن كان لا، فالساعة وهذا أيضا من ركائز اعتقادك في اليوم الآخر أن الساعة لا تقوم إلا يوم جمعة. الساعة لا تقوم إلا يوم جمعة. هذا ما علمنا إياه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن أي الجمعة هذا أمر لا ندري، لا نعلمه. وكما ستعلم معي إن شاء الله أن علامات الساعة الكبرى كحبات عقد منظومة في خيط، فإذا انفرطت حبة انفرط العقد وتتابعت الحبات. وستعلم من كلامنا الليلة، ليس الليلة، على مدار الليالي القادمة بإذن الله تعالى، الدروس القادمة، ان علامات الساعة الكبرى تكاد تكون كلها بلا استثناء اتت ووقعت. فلم نعد ننتظر الا العلامات الكبرى، واولها خروج المسيح الدجال، وساعة ما يخرج المسيح الدجال مصيبة. اللهم لا ترنا هذا اليوم، اللهم لا تجعلنا ممن يحضر الساعة، لان الساعة لا تقوم الا على شراء الناس، شراء الناس. وساعة ما يخرج المسيح الدجال اول علامة من علامة الساعة، بعده ينزول المسيح عليه السلام، بعدها الدابة، طلوع الشمس من المغرب، الريح التي تسبق المؤمنين، انتهت القضية، قامت الساعة. وساعة نزول المسيح الدجال اكبر فتنة منذ ان خلق الله السماوات والارض الى ان تكون الساعة ايه؟ المسيح الدجال. يكون السماء امطري تمطر، للارض امبتي تمطر، يقتل الرجل ويقول قم فيقوم، فتنة. وزي ما قلت لك الناس النهارده بتحب الفرجة، ساعة ما يسمعوا عن المسيح الدجال ايه اللي يحصل؟ الكل هيجي عشان يتفرج. حاوي هاوي يا ولد، تعبوا تعبوا، انا ربكم. لا بساعتها انا ربكم تدفع كام؟ صلى الله عليه وسلم، ده هم هيقولوا للمسيح الدجال تدفع كام؟ معاك كنوز الارض، عايزين كام؟ خدك 1000 مليون، وانت 200 مليون، وانت 300 مليون. النهارده اللي يدوله مليون يروح ايه؟ يروح ايه؟ ولكن هياخد المليون مش هيلحق يعمل بيه حاجه، لما تيجي نفخه في الصور تضيع كل ما سعى. لن ينجو من فتنته الا فئام قليل من الناس، هؤلاء فئام قليل سيأوون الى الجبال فرارا بدينه، فرارا بدينه. الشاهد يا شباب انا اقول اننا ينبغي الا نهتم بالمتى، وانما نهتم بكيف نحن اذا قامت. هل لديك من الايمان واليقين ما يجعلك تثبت حين ترى العلامات، ام انك ستكون من شرار الناس؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمشي كافرا، ويمشي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. نسأل الله السلامة. الأولى أنه لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. الثانية أنها لا تقوم إلا يوم جمعة. الثالثة إيمانك بأن الساعة قريب، بأن الساعة قريب، لازم تؤمن قريبة جدا، قريبة جدا، وممكن تكون بكرة أو بعد بكرة. إيمانك بهذا. قال الله عز وجل إنهم أي الكافرين يرونه بعيدا ونراه قريبا. قال الإمام ابن كثير في التفسير نراه ملزم الله والمؤمنون، نراه قريبا. قال الله عز وجل يسألك الناس عن الساعة وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. قال تعالى يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. وهذه الركيزة الرابعة من ركائز إيمانك باليوم الآخر أنها تأتي بغتة، فتبقى بل تأتيهم بغتة فتبعثهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. لازم الساعة تفتح على غيره. الرجلين ينشران الثوب، وانت واقف عند رأي بتاع القماش، نعوذ بالله ان تدرك ذلك، بيفرد الثوب القماش كده وانت بتقيس او بتجس القماش تقوم الساعة. والرجل يليط الحوض فلا يسقي منه. لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. فالساعة قريب لا يعلم موعدها إلا الله، لا تأتي إلا بغتة، لا تكون إلا يوم جمعة. هذا مبلغ علمنا واعتقادنا في الساعة يوم القيامة. نبدأ في العلامة الأولى. أول علامة من علامات الساعة بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت في نسم الساعة. وقال رسول الله انت تتهاون صلى الله عليه وسلم عليه وعلى عليه الصلاة والسلام: وان زدتم زدنا. كل محتار مش حاجة بلاك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت انا والساعة جميعا ثم ولكني سبقتها. واسمع هذه الآية في آخر سورة النازعات. قال الله عز وجل: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها. أنت من الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت من هو الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت من ذكراها، أنت من علاماتها، أنت من ذكرها صلى الله عليه وسلم لأبيه وأمي ونسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه من قيام الساعة. وقد وصل الوجل بالقلوب إلى درجة أن الصحابة كانوا ينتظرون الساعة بين عشية وضحاها. كانوا فاكرين من القيامة امتى؟ بكرة، بعد بكرة، كمان شوية. واحنا النهاردة للأسف الشديد بنقول لسه بدري، لسه عايشين وعلى آمال طويلة وعلى آمال حريرة. نسأل الله لنا ولكم العافية. الشاهد يا شباب، هذه علامة عرفتها. وأنا لا أريد أن أكون كبعض الذين سبقوني أن نسري العلامات الساعة شرط، وإنما أريد التذكرة والعظة والعبرة والفائدة والعلم. ما فائدة أن نذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثته من علامات الساعة؟ أولا تفيدك صدق التأهب والاستعداد، فلم يبق إلا أن تكون عليك الساعة. اثنين، أن هذا لا يمنع من عمل. رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة جميعا ولكني سبقتها. ومع ذلك ما نمش أبدا، بالعكس دخيل له: قم يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليل، يا أيها المدثر قم فأنزل. قم، هذه الكلمة المكونة من حرفين قم، وكأن فيها لفظ بجش. قم، فقام صلى الله عليه وسلم. أنا لما قلت على الكتاب اللي قلت عليه الأسبوع اللي فات، قلت عمر أمة الإسلام، قلت إن أسوأ ما فيه أنه يوحي إن مفيش فائدة، لا تعمل ولا تسوي، خلاص الموضوع انتهى، انت بس عليك تنام وتنتظر المهدي المنتظر. وده ابدا مش كلام الناس الذين يتمسكون بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ده رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث وقد ملأ الكفر طباق الارض. صح؟ تمر على الناس فوضى، فلا ترى الا صنما قد هام في صنم. في حديث جدا اصناف من الناس تعجب. لا ان عاد بعض الشباب يا رب اهدي شباب المسلمين، اللهم اصلح شباب المسلمين. بعض الشباب يوم يلتزم يقول لك انا ابويا وامي، بلاش ابويا وامي، بابا وماما، مع ان الكلام ده غلط. ها مفيش لغه للتخاصم بينا، لا هم فاهميني ولا فاهمهم، انا فؤادي وانا فؤادي. انا بتخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يقول الله اوحى اليه بيكلم دماغه عجيب، واحد عامل جاب حته حجوة وعمل منها ايه، راح مدور دماغ كده وكتنين وخرم في الدماغ كرمين بقى ايه، وكرم بقى انف وكرم بقى فم، وقعد يثبت لحته الحجوة اللي هو عملها شوية، وجاع راح واكل الهه فرده. طب ده تتفاهم معاه ازاي؟ بالله عليك كل ربنا ازاي؟ صلى الله عليك يا رسول الله وسلم وآله. اهو رسول الله اتعامل مع الافكار دي، مع الاشكال دي، ان الرجل منهم كان يبقى ماشي في الصحراء وعايز يبات، فقاعد يتغوط، يوم يلاقي اربعة احجار او ثلاث احجار، احسن واحد فيهم يعملوا اله، وحجرين تانيين يمسح بهم الغائط. نفس الحجر اللي يمسح بهم الغائط هو اله وسيد اللي بيعبده. شوفوا ممكن شكلها ايه، شوفوا الحكم كان شكلها ايه، ومع ذلك تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذه الرؤوس فغسلها. كانت جبالة الافكار بقت رؤوسهم بعد كده. قلت لك الكلام ده قبل كده، اقوله تاني لله، بس تدفع كام؟ صلى الله عليه وسلم قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 63 سنة أرسل ملك الروم رسالة، يأمر فيها عملاءه في الحبشة أن يأمروا عملاءهم في اليمن أن يهدموا الكعبة. سمعت القصة دي قبل كده؟ كتير. إن ملك الروم أرسل رسالة يأمر عملاءه في الحبشة أن يأمروا عملاءهم في اليمن أن يهدموا الكعبة، وسار الأمر بهذا المسار كله. وغرز جيش أبرهة من الحبشة ومعهم الأفيال، نطأوا جبال العرب ووهادها وشعوبها وبلادها، لا يصدها فرد ولا يردها رد، حتى وصلت جيوش أبرهة إلى ميناء، إلى على بعد ميلين من الكعبة، على بعد 2 ميل فقط، 5 كيلو يزيد عن 2 ميل شوية، 3 ميل 4 ميل ميل الكعبة. واستجمعت قريش كل قواها لتفر الى رؤوس الجبال، الا رجل واحد جاء الى أبرهة يبكي ويقول ابلي اعطوني ابلي، انا رب الابل ولبيتي رب الابل، حتى هذا الشهر يسلم الكعبة ويطلب الإبل. سبحان الله، هذا الشعب الذي فر إلى رؤوس الجبال بعد 70 سنة من هذا الحادث تنتفض مكة بالرجال، لا ليفتحوا اليمن فاليمن فتحت بكتاب، ولا ليفتح الحبشة وإنما ليقوضوا ملك القيصر ذاته. إذا الذين كانوا يفرون أمام عملاء القيصر، يقف أحدهم أمام القيصر من أحفاد من كان يقول إبلي، ليقول الله فتحتنا لنخرج من شاء منه من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. إذا مكة التي أنقذها من سير إبراهيم معجزة بشرية تصبح أمنع مدينة وأعز مدينة في العالم، صح؟ ما الذي تغير؟ هو السؤال الآن، وهي دي القضية. إيه اللي حصل يعني؟ إيه اللي تغير؟ إيه اللي جرى؟ هي دي قضية بعثة النبي محمد. اللي كان أكبر عمل قام به النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن غير رؤوس الناس، وهو اللي احنا محتاجينه النهارده. إن الرؤوس اللي غيرنا النهارده وهي حلقة كابوريا، الرؤوس اللي غيرنا النهارده وفيها ما زالت دخان البنجو، الرؤوس اللي غيرنا النهارده وهي لسه فيها البت الفلانية، اللي هي لسه فيها الفيلم الفلاني والمسرحية الفلانية، رؤوس مش محتاج تتقطع، لا محتاج بس تتبسط العقل تنظف، ولما تنظف يتحط فيها فهم الدين للدنيا وللإسلام. ايوه الرسول صلى الله عليه وسلم ما قطعش الرؤوس الكبار، حصل ابدا، بالعكس ده لما قال له ملك الجبال دعني ها اطبق عليهم الاخشبين قال لا لا اللهم اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون لعل الله يخرج من اصابعهم من يوحد الله، حصل ولا لا؟ النهارده بقول لك يا اللي في بيتك تعبينك ابوك امك جيرانك زوجتك وولادك لو جالك ملك الجبال ده اترباها تقول له ايه؟ ترباها خلصنا انا طولي، صح؟ لا لا، لانك ضعيف، لانك ضعيف، لانك مش فاهم. احنا بنقول دلوقتي ان رؤوس مش محتاجه تطير، رؤوس محتاجه تتنزل تتملي نور تفهم تتعلم. انا بقول العيال اللي عبدوا الشيطان عبدوا الشيطان ليه؟ لانهم ما يعرفوش ربنا، لو عرفوا ربنا كانوا حبوه عبدوه، فالعيب علينا احنا لان احنا اللي معرفناهمش ربنا فخطفهم الشيطان. تأثير مننا احنا، احنا السلف لازم احنا اللي ناخد بايديهم ونعلمهم. يا مناس ما تنقوش اي حاجة عن ربنا، ما تنقوش اطلاقا. فلذلك انا بقول لك اللي احنا محتاجينه النهاردة مش ان احنا نقعد نقول قصص وحكايات وروايات يا جماعة عن علامات الساعة، احنا محتاجين نستفيد من علامات الساعة. ان الرسول صلى عليه وسلم لما بعث كان الساعة هتقوم بعد ما اذوه ضربوه، حصل ضربوه كسروا رباعيته، ما صلى عليه سنيته كسر وشدوا رأسه ودماغه اتفرقت وجوحي تسرق متى ما صلى عليه صلى الله عليه واله وسلم، ودخلت حلقات المحور حلقات حديد في عظم وجهه. يا عم صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ابدا ما كف عن دعوتهم والدعاء لهم. اللهم اهد قومنا فانهم لا يعلمون، اللهم اهد المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم انا نسالك ان تصلح اهل الاسلام. نعم الناس يحتاجون الى، مش عايزين كلام هذا، عايزين نشوف ازاي الرسول صلى الله عليه وسلم لما جه وجاء الكفر يملأ صداق الأرض، لما رسول بعث ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان في كم واحد مسلم؟ مفيش، ده أول واحد أسلم هو، صح ولا مش معايا؟ عشان كده ربنا يقول آمن الرسول بما انزل اليه والمؤمنون، يبقى اول واحد امن مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ودي اجابه السؤال اللي انت بتغلط فيه دايما، من اول من امن برسول الله من الرجال؟ محمد بن عبد الله. اول من امن برسول الله من الرجال مين؟ رسول الله. فلا بد اولا لكي تصنع شيئا ان تؤمن انت يقينا بصحه ما انت عليه، ان تعتقد صحه ما انت عليه. اوعى بقى تمشي بالسيده وما تشوف، لا ما ينفعش. لازم تدخل الطريق بايه؟ بيقين ان الحق فيما انت عليه. هو ايه اللي انت عليه؟ ايه هو اللي انت عليه؟ ولا حد يجاوبني. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم ثلاث الامم. يبقى على يقين ان هو ده الدين، وما فيش دين غيره، وما فيش طريق غير ده، وما فيش صح الا ده. ان الكتاب والسنه فهم الصحابه، اي فهم ثاني ما يلزمنيش، لان اي فهم ثاني هيحصل مني تشويش تلبيس وسبح ضياع تخطف تلون. قال الله عز وجل مخاطبا الصحابة: فإن آمنوا جميع الناس بمثل ما آمنتم به أنتم أيها الصحابة فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في انتقاء تفرق واختلاف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور. يبقى الكلام ده مش من عندي، مش من جيبي، مش من كيسي، مش من بيتنا، ده قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى الكتاب والسنه بفهم السلف بفهم الصحابه، يعني هو ده صح، ما فيش صح غيره. ثالثا لما نيجي نقول اللحية فرض، النقاب فرض، الدليل ايه؟ قال الله، قال رسول الله، هؤلاء الغناء حرام، الموسيقى حرام، بفهم هؤلاء. لما نيجي نتكلم في اشياء مثل هذه يبقى الاشياء ما تحتاجش تردد، الموضوع منتهي. اول سبيل لتحصيل التمكين يثني على سنة سيد المرسلين من عمل بدعوته صلى الله عليه واله وسلم، اولا يقين في صحة ما انت عليه عملا واعتقادا، ثانيا تعالوا نشوف ازاي ربنا رفض الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم. كان واحد في وسط الدنيا، الدنيا كان فيها ملايين، ولكن ربك بيصطفي ويختار. كان في ناس كتير قوي نفسهم يبقوا انبياء، صح؟ اميه ابن ابي الصلت، ورقه ابن نوفل، كتير اسماء كتير. لو جئت ان اسري لبعضها فعلته، ولكن الشاهد انا بدور على حاجة تانية، وهي ان الله عز وجل يصطفي ويختار، ومش شرط ان اللي ينفع يبقى صاحب مكانة. وقالوا لولا منزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. كانوا شايفين ان الرسول صلى الله عليه وسلم مش ايه؟ مش عظيم، مش نوعية فريدة، لكن لا يعلم اقدار النفوس الا باريها. ممكن انت تشوف واحد كده تقول ده ما يسواش 3 شلم، وهو عند ربنا يدري الارض ومن فيها. القضية مش اللي انت شايفه، القضية فاسمه عند مين؟ عند ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الموضوع مش كده يا شباب، انتبهوا معايا. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجلا من جملة البشر، شوف ربك يمتن عليه ليه؟ الم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فعاد ووجدك عائلا فأعنى. قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. قال الله عز وجل: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. يبقى ربنا صلى عليه صلى الله عليه وسلم ما كانش منتظر انه يكون نبي، صح؟ ولا هدي في الدنيا كان يفكر ان محمد بن عبد الله يبقى نبي. ولكن ربك لما يريد شيء بيعمل ايه سبحانه وتعالى؟ يصنعه. انتوا لحد دلوقتي انا شايف ان انا ما قدرتش اوصل لكم ان كنت تتخيلوا معي ان رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم رجل واحد امام العالم. رجل واحد امام ايه؟ العالم، امام الدنيا باسرها، امام كل البشر الكل كفر، ورسول الله لوحده يواجه ايه؟ الدنيا دي كلها. يجب ان يجتاز تواجه ثلاثة أربعة بيتكم. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لما واجه العالم كله كم معاه، كم مسبح، كم سيارة، كم قنبلة، قل لي ما كانش شيء أصلا يا باشا. أقول لك طيب كان معاك الجيش؟ ما كانش الجيش ثم عصايا، شو ما يخرج بيها ما كانش فيه، وإنما واجه الناس بالله بالفتح بالهداية بالدلالة بالإقناع بغلبة الحق والإصرار. شوف كان يخرج عمر بن الخطاب عشان يقتله، صح كده؟ عمر بن الخطاب خارج على السيف، الراجل قال له روح فين؟ قال له اقتل محمدا. ساعة ما يأذن النبي يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، لمجرد ان سمع 10 ايات 8 ايات من سورة الطه، بس سمعهم من لسان مخلص. هي دي القضيه، انك انت عشان تواجه بلدكم حتى ولو كانوا مجموعه من الملحدين محتاج انك انت يبقى عندك اليقين والفهم والعلم والعلاقه الوثيقه بالله، مقلب القلوب اللي تقدر تغير من حال بيتكم والبيت اللي جنب بيتكم والبيت الثالث واللي وراكم واللي قدامكم والشارع وشارعين ثلاثة، فتتحول ظهر الأرض جميعا إلى مسلمين يوحدون الله. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما ربنا قال له ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، من يعلمه؟ الله. الم يجدك يتيما فاوى. احنا محتاجين ان يبوينا ربنا، دي البدايه. القصه قلتها قبل كده كتير وهي شاهد معانا على طول، ان ثلاثه نفر دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجلس في حلقة، فأما الأول فوجد الفرجة فجلس، وأما الآخر فاستحيا وجلس خلف الحلقة، وأما الثالث فأعرض ونشى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخبر ثلاثة نفر؟ أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله. يبقى هي دي السلام. والله أنا بحبكم في الله، اسال الله ان يرزقنا واياكم الاخلاص في القول والعمل، والله بحبكم في الله. افضل سبيل أن تأوي إلى الله ليؤويك، فإذا آواك حفظك، حماك، علمك، رفعك، نصرك، نصر بك، أعانك، وسطك، أعطاك، استعملك. بس لما يؤويك وانت لسه لحد دلوقتي ما أويتش، الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بداية أمره أنه يخرج إلى غار حراء يجلس يتعبد، يختلي، يبتعد عن الناس، لا يكلم أحدا، ويأخذ زوجته فيجلسها في كهف آخر قريبا منه، مش معاه في نفس الكهف. أين يتحنن؟ يعني يتعبد، بيعمل إيه؟ يتفكر في خلق السماوات والأرض، يدعو الإله الواحد، يدعو ربه، وما كان يدري سريعا إنما كان على ملة إبراهيم، على التوحيد. فالشاهد أننا ينبغي أول شيء أن نهدي إلى الله. وخلي بالك من النصيحة المهمة أوي دي، إن ينصحك بها في كتاب كيف أتوب، في كتاب إلى الهدى فيها. خلي بالك إن لازم الواحد مننا في بداية حياته الإيمانية أن يبحث عن جو هادئ تنمو فيه بذرة إيمانه، فبذرة الإيمان لا تنمو في جو فيه مفاتيح. واحد يقول لي طبعا ليه؟ بسم يا عم الشيخ مليان مفاتيح، يعني يمكن نحط عليه من بره يصر، اعمل ايه؟ اقول لك بمنتهى البساطه انك تدور لك على بيت كامل يبقى ليك فيه ساعات، والبيت ده الهادي جدا اللي ما فيهوش مشاكل ما ينفعش غير ان يكون بيت ربنا. فالمسجد بيت كل تقي، بيت الله. ان يبقى في مسجد عندكم في الحته جنبكم، بعيد عنكم، بعيد قوي، قريب، مسجد المهم تبقى انت عارف بتروح تقعد لك فيه كل يوم، كل يوم ساعتين ثلاثه اربعه، عامل لك برنامج انك تقرا جزئين ثلاثه اربعه خمسه، وتستغفر شويه يجي الف الفين، وتصلي على النبي شويه كمان، وتقول لا اله الا الله شويه كمان، وتقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله شويه، وتصلي كم ركعه، وتمسك كتاب من كتب العلم وتواتيك في شويه. في يوم رحت المسجد لقيته مقفول، تعمل ايه؟ بركه اللي جت منك يا جامع وتروح؟ لا، تقف على الباب وتقول له يا رب ماليش غيرك، ابات واصحى خيرك، ما تشوشنيش لغيرك. قول يا رب انا قاعد على الباب مش امشي، اروح لمين؟ هضيع، هتوه، افتح لك، بحبك، بشتكلك. لما تتوجه الى الله بالقلب ده لازم هيفتح لك ابواب الخير كلها. هتلاقي النيل ياخدك من ايدك، تعكد ليه؟ مستني لما المسجد يفتح، طب ما تيجي مع بعض نقعد نقرا جزء من القران، يقعد يعلمك، تلاقي نفسك ما كنتش بتعرف تقرا، يقول لك انا سعيد اقعد معاك كل يوم ساعه احفظك، بس انت تعالى نصحح، وهو ما يضيعكش ابدا. قال الحكيم الحليم العزيز العليم البر الرحيم التواب الكريم من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا. يبقى اول سبيل يا شباب ان تأوي الى الله ليؤويك، لا الرابع على منهج المنهج الذي ربي عليه النبي محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم. ما هي معالم المنهج؟ اسمع، قال الله بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. فيما كلام ربنا يا سلام لو جعلنا كلام الله لنا جادا. تعالوا نشوف ازاي ربنا رب النبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة قم الليل إلا قليلا. للأسف يا شباب إن أنا عايز أسألك أنت وأنت كنت أشوفك زمان أسألك شوية ما بتجيش وأنت كمان وأنت قلوبي أيام الليل أحضرية خلينا من دول الناس دول ناس قدام غفلوا خلينا في الجداد الناس الطيبين اللي لسه دول بتوع توابع تارك الصلاة اللي جم وربنا اكرمهم بالصلاة. قل لي انت بتكون دي ولا لسه ما قمتش واللي وراه واللي قاعد جنب العمود واللي جنب منه واللي جنب منه قولوا لي بتصلي كام دي شبابنا ركعة ولا لا؟ طب ليه؟ السؤال اما الحاج اللي جاءني ثابت ده بتكون الليل ولا ما تقومش؟ سؤال كل واحد مني يسأل نفسه صحيح هو انا ما بقومش الليل ليه؟ وهنلاقي لستة مبررات طول كده صح؟ انك تاخد في الشركة طول النهار تعب وهد حيل صح؟ اجي الليل بنام زي الميت واقوم يا دوبة الفجر بالعافية ده زي امي والمسكين اللي هناك ده واللي جنب منه اذا عمل فجر يوم ما بيقومش التاني مش دي حاجة تكسر مش ضعيفها لما نبقى احنا اللي بنزل كده اللي بندعو من احنا بنحب ربنا بتدعمه كده يا رب حبنا يا رب بنقول ان احنا بنحب ربنا ونقول ان احنا اهل الدين والديانة احنا كده بلاقي ما فيناش ولا واحد فضل شهر متواصل 30 يوم يقوم كل يوم 11 ركعة. مش تبقى دي حاجة تختفي. طب ننصر بمين؟ ننصر بمين لما كل المسلمين نايمين؟ يعني انت بتفتكر لو انت ما قمتش الليل وانت ما قمتش الليل وانت كمان يا عم الشيخ وانت وانت وانت لعيبه الكوره هم اللي يقوموا الليل؟ ممثلين بتوع السينما هم اللي يقوموا الليل؟ العيال بتوع البنجو هم اللي يقوموا الليل؟ الصوفيه اللي عندهم شركيات ربنا ما بيقبلش من المشرك عمل هم دول اللي يقوموا الليل؟ انتوا لازمتكم ايه في الدنيا دلوقتي؟ لما بتقوموش الليل والرسول يقول صلى الله عليه وسلم شرف المؤمن قيام الليل. شرف المؤمن قيام الليل. يبقى اللي ما بيقومش الليل انا ما بقومش. انت تقول لي مالك؟ سلام. بدايه الامر التعبد والتفاني في عبادة الله. احد الاخوة بعد سؤال وماذا افعل في جثة النساء؟ طبعا هو سمع اجابة السؤال ده عشرات المرات وهي اجابتنا واحدة وتتغيرش مش كل يوم نغير ابدا اطلاقا. وانما الجواب فاكرين زمان قلت لكم ان ابن الجوزي سئل لماذا اذا ملأنا الكوز لا يبرد فاذا انقصناه برد؟ قلت لكم لمعنى السؤال لانكم شايفين السؤال اصلا ان القلة لو ملأناه ملينا القلة عارفين القلة؟ القلة لو ملأناها لحد الحرف ما تلجش لو نقصناها لحد الزور تلج. انتوا عارفين الزور؟ ايوه تتلج القلة. ليه؟ هاي لتعلموا ان الهوى لا يدخل الا على ناقص. الهوى يدخل على مين؟ على ناقص. يا اللي ربنا يكمل ايمانك ويأتي من مصان ايمانك يبقى خالي عشان تبطل مشكلة النسوان انك انت تكمل ايمانك. ازاي؟ الايمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي. فانت كل ما تقصى الايمان النازل وكل ما تطيح في الصالح زوي بالطاعات يكمل الايمان. فلازم تزوي ايمانك. وانا بقول لك الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان لما يفوت ويلزه من الليل يعني ليلة نام نام ما صلاش ال 11 ركعة يعمل ايه؟ يصليهم بالنهار. تقولون ان السبيل الوحيد لحمايتك من المعاصي والذنوب زيادة الايمان. زيادة الايمان بالتفاني في الطاعة. انا عايز تكتب ايش العناصر؟ عناصر صناعة النبي صلى الله عليه وسلم. واحد التفاني في الطاعة. وبقول لك انت ما بتقدرش تقوم الليل في حاجة تانية تقدر تعملها انك طول النهار تشتغل في ذكر الله وتلوث القرآن وحفظ القرآن. ما بتنسى صوم. ما بقدرش اصوم لما بصوم بقى كثر الصلاة. خلي كل يوم 200 ركعة. الحمد لله ان ابواب الخير كتير. صلي ما قدرش اصلي. صوم ما قدرش اصوم. اذكر ما قدرش اذكر. اقرا قرآن ما قدرش اقرا قرآن. انفق في سبيل الله. كل يوم طلع لك 100 جنيه. يا عم ده انا كل مرتبي 100 جنيه في الشهر. اتكلم على كيفك. خلاص لو وصلك على حاجه اعملها. خليك راجل يبقى ليك لازمه في الدنيا دي. يبقى دي من حاجه لازم اخدم المسلمين. اخدمهم شوف ده مريض شيله على كتافك روح اديه مستشفى وهات موصى ودخله مستشفى واقعد معاه واخدمه وهكذا. دور على حاجة اعملها دورك على دور دور يكون ليك دور في الحياة دي حاجة توصلك لربنا دي سبيل يبلغك لدعاء سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا لما رب النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم اول ما رباه رباه على قيام الليل. عشان كده معلش انا اسف انا رجعت كلامي لازم قيام الليل لازم قيام الليل مش قادر جاهز. قال بعض السلف عالجت قيام الليل سنة ثم تمتعت به 20 سنة. ما تزعلوش مني الكلام ده مكرر قلت 20 مرة قبل كده لا اكثر من 20 مش كده 120 اقوله ثاني 121 انك انت اللي لازم لما تروح هتبقى الساعة 12 ماشي تعساك فهمت؟ ناوي تسمع كلام ولا تناوي؟ تسمع كلام احسن لك بقى من هنا ورايح ما فيش حد على طول اتوضى ونام ولا كلمة تحط ايدك اليمين تحت خدك اليمين وتنام على جنبك اليمين وتقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفع فان امسكت نفسي فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم اني اسلمت نفسي اليك وجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجات ظهري اليك رغبه ورهبه اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت باسمك اللهم اموت واحيا. تقرا اخر ايتين من سوره البقره قبل دول معلش نسيت اقول لك انك تحط ايديك كده شايف بتابعنا ازاي ايديك كده ها وتقرا فيهم قل هو الله احد كل اعوذ برب الفلق وكل اعوذ برب الناس بس ايديك وتمسح راسك وشك ظهرك اسمك لحد رجليك 3 مرات وتقول الاذكار اللي انا قلتها لك وتقول سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله اكبر 34 ونام وظبط المنبه على الساعة 2 الساعة كانت كم؟ 12 تظبط المنبه على كم؟ 2 تقول لي ساعتين يا مفترس هم اثنان لو ربنا جعل فيهم البركة هيساووا 20 ساعة ساعتين المنبه يضرب الساعة 4 اول ما تتنفس من المنبه حط بعيد عن ايدك حط فوق الدولاب تنفس كويس قول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير الحمد لله كده الصوت عالي صح الدنيا الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور نفسك تقول لك طيب ريح كمان ساعة ابدا طب كمان نص ساعة ولا دقيقة تدخل الحمام هنقول انك هتعاني في البداية ممكن تفاجئ انك نمت وانت قاعد في الحمام ما يجرسك ولا يهمك اتوضا هتفاجئ ان انت بعد ما تتوضا وبتنشف في وشك بالفوطه نمت والفوطه على وشك ثاني يوم برضه تحاول تقوم ثالث يوم هتلاقي نفسك نمت في الصاله على الكنبه لما خرجت وانت بتشمر اكمامك قبل ما تتوضا برضه ما يجلس حاجه رابع يوم قوم ما تيأسش ده الراجل قتل 100 وجه وجيه يتوب خليك وراها ورا مين؟ ورا نفسك الأمارة بالسوء حاول 5 يوم هتلاقي نفسك خلاص رحت وبدأت وقفت تصلي نمت وانت ساجد برضه ما يجراش حاجة 6 يوم نمت وانت ساجد 7 يوم 8 يوم بعد شهر بعد شهرين هتلاقي نفسك بدأت تقول ساعتين زي الفل بس الأمر محتاج حاجتين 2 مجاهدة وصبر الشيخ حسين يوم ايه مجاهدة وصوت قوة عزيز استعانة بالله. يا ايها المزمل ايه قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. واحد القيام، اثنين القرآن. كل الاوراق اللي جاية تسأل عن نصيحة بقولي نصيحتي ليك القرآن القرآن القرآن القرآن. النهاردة ما قابلت حد الا ويشتكيلي من الاباء. كل الاباء بيشتكوا من الدروس الخصوصية صح ولا في حد ما بيشتكيش؟ الكل بلا استثناء. الاولاد دلوقتي كأن الاصل انه ياخد درس خصوصي، وبقتش زي زمان ان دروس خصوصية يعني مجموعات 20-50 واحد في بيت واحد يديهم درس. امنا ده بقى درس خصوصي، المدرس بيجي للولد ولا ولدين ولا ثلاثة، والساعة مش عارف ب10 جنيه والشهر ب20 جنيه ولا كلام خطير. يعني في اخ بيحسب لي انه بيدفع 160 جنيه دروس كل شهر. 160 جنيه الراجل بيضحك. 160 جنيه عنه في ناس بتدفع 600 جنيه كل شهر دروس للاولاد. انا بقول ما نحتاجش يا شباب ان في وسط الدروس دي نجيب مدرس قران. مدرس قران يرضى ان نعلم البيت كله ب20 جنيه في الشهر، ب10 جنيه في الشهر، ويجي كل يوم شخص اجيبه ب20 جنيه كتير 50 جنيه. كل اللي يلتزم يجيب له مدرس. واحد ينام او اخ اجهري جنبك، واحد اخ قاعد جنبك، اي حد بفلوسك هاتوا وقعدوا كل يوم يقعد يعلمك ويحفظك ويسمع لك ويسمع لابنك ولبنتك الصغيرة. يقعد كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. لو انت بقى وتشرد تجيب اثنين ليك يحفظوك خلال شهر تسقن التدوين، تعرف الابرام والاخفاء والاخلاف والاظهار والاشمام، تعرف الروم، تعرف حروف الهمس وحروف الاستعلاء وحروف الاستفال، تقرا قران صح. لما تفهم قران وتتمكن تبدا انت تعلم زوجتك واولادك. هات اثنين مدرسين، هات ثلاثة مدرسين في اليوم. واحد يعلمك بعد الفجر، واحد بعد العصر، واحد اخر الليل. واحد يقريك بس، واحد يحفظك بس، واحد يسمع لك بس. القران يستهل مننا كده ولا يستهل يا جماعه؟ والقرآن أكبر عوامل التثبيت. القرآن أكبر عوامل التثبيت. إنك تثبت على الإيمان إنك تفهم صح القرآن. يبقى دي جانب من جانب تعليم القرآن. لحد ما تتعلم ما تقراش، لا اقرا. اقرا غلط، اقرا غلط، اقرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاهر قارئ القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن. الماهر يعني اللي بيقرأ القرآن كويس بمهارة مع السفرة الكرام البررة. وقارئ القرآن وهو عليه شاق، المتحتع فيه وهو عليه شاق، له أجران، أجر القراءة وأجر التعتعة. وعفيد الآية مرة واثنين وثلاثة. انا عايزك يا شباب والله انا احبكم في الله، انا عايز اسال عم الحاج اللي وراك انت بتقرا كام جزء في اليوم يا عم الحاج؟ اثنين. عايزهم يبقى خمسه بقى تبدا حيلك. ايوه اللي فات اللي مش قد اللي فات عايزين نسد حيلنا شويه. الصحابه كانوا بيحذبوا القران. عارف يعني ايه يحذبوا القران؟ يعني بيختم كل اسبوع مره، يعني تقرا كل يوم خمس اجزاء، اربع اجزاء ونص كل يوم كل يوم كل يوم. التلاوة مصحفك ده ما يطلعش من جيبك، على طول في جيبك ليل ونهار، في الشغل معاك، في الاتوبيس معاك، في الميكروباص معاك، في الشارع معاك، في المسجد معاك، حاطط لك علامة انت وصلت فين على طول. ممكن بفضل الله تختم القرآن في يوم. عملتها بكده ليه؟ احنا مثلا تقعد على المصحف كده من بعد صلاة الفجر يوم الجمعة مثلا، تفضل قاعد في المسجد لحد العشاء تكون ختمت القرآن، وتحس ساعتها ان انت عملت حاجة. وان كانت السنة انك تختمه في ثلاث ايام، تعرف تختم القرآن في ثلاث ايام؟ اقول لك انت، اقول لك وصفة سهلة تختم القرآن في ثلاث ايام. ازاي؟ انك تحط لنفسك كل صلاة فريضة جزئين، جزء قبل الصلاة وجزء بعد الصلاة. قبل صلاة الفرد، قبل صلاة الصبح تقرا جزء، وبعد صلاة الصبح جزء، قبل الظهر جزء، بعد الظهر جزء، قبل العصر جزء، وبعد العصر جزء، قبل المغرب جزء، وبعد المغرب جزء، قبل العشاء جزء، وبعد العشاء جزء. خمس صلوات في جزئين بكام؟ بحسب اجزاء في اليوم، في ثلاث ايام تبقى ختمت القرآن. صعبة دي؟ سهلة جدا، جزء بياخد كل شي ساعة. الشاهد القرآن، ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لازم تعتبر وتعتقد وتستعد أن تحمل عبء مشاق الالتزام عبء ثقيل. العملية مش انك انت تسيب لحيتك وتلبس جلابية وطايب، دي سهلة او صح؟ سهلة جدا. اي واحد يسيب دقنه اسبوعين من غير ما يحلاها يبقى سني صح؟ لا، ما يبقى سني، يبقى بني. هيا، لكن السني صحيح المتمسك بالسنة على علم، على فقه. فلذلك لازم تعتني بالنزيع وراك اعباء ثقيلة. انا كتير من الشباب بلاحظ فيهم فراغ. هتزعلوا مني؟ بجد مش هتزعلوا؟ احس بالتفاعل. انا فاضية، دماغي فاضية، مش فاهم حاجة، ما عرفت حاجة. لا يا ابني، الانسان لو ادى اللي عليه، والله والله والله لو اليوم 30 ساعة، لو اليوم 40 ساعة، والاسبوع 10 ايام، ما يكفي ما يكفي. انسان عايز بعد ما فات من عمرك 18 سنة، بعد ما فات من عمرك 20 سنة، بعد ما فات من عمرك 30 سنة، عايز تعوض ال15 اللي فاتوا. يعني عايز اليوم 48 والاسبوع 15 يوم عشان تعود ال15 اللي باعوا، صح ولا لا؟ اجيب عمر منين عشان احفظ وتعلم؟ انت لما تمسك كتاب زي كتاب المغني 10 مجلدات تقرا فقه، عشان تمسك كتاب زي كتاب المجموع 20 مجلد تقرا فقه، عشان تمسك كتاب زي كتاب السنة لابن ابي عاصم 4 مجلدات عشان تقرا عقيدة، لما تمسك كتاب اقول لك ايه ولا ايه؟ عشان بس تفهم دي، عشان تشرب ال30 جزء عايز قد ايه؟ عايز قد ايه؟ كم ساعة؟ قصدي كم يوم؟ ازاي؟ ده عايز عمر. تقوم تلاقي واحد فاضي عايز يتكلم، يوم يجيب تلفزيون عشان يتفرج على ماتش الكورة. يعني دي حياتك. عايز تتفرج فاضي، خلي يتمس شويه. يعني شيخ، انا جالي وسوسه، وسوسه لان دماغك فاضيه. لو دماغك مليانه ما كانش هيوسوس ازاي؟ ما هي مليان، انا مشغول اصلا، هموم كتير. بس ثاني اول سبيل هم الليله الا قليل. اثنين، القران. القران. ثلاثة، استشعار ثقة للتبعة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. عشان كده سيدنا رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما السيدة خديجة رأته قائما قالت: ألا تنام يا رسول الله؟ قال لها إيه؟ قال: مضى عهد النوم يا خديجة. قال لها إيه؟ مضى عهد النوم. أنام إيه؟ كان زمان النوم، كان زمان، ما عادش في وقت النوم دلوقتي، كان زمان. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا. يا جماعة اللي ما دقش حلاوة الليل حلاوة السحر يبقى ما عشش يبقى ما شافش يبقى ما اتمتعش. عبد الله بن عمرو بن العاص لما كان بيكون الليل كله ويصوم النهار ويقرا القران كل يوم مره الرسول قال له صلى الله عليه وسلم اقصر. فقال يا رسول الله فقال دعني استمتع بشبابي يا رسول الله. قال له ايه؟ دعني استمتع بشبابي يا رسول الله. إيه لو سمعت درس امبارح كنت بتكلم ومش عايز مش عايز اعيد لكن بقول ان فعلا مين عايز يستمتع بشبابه؟ المتعة الحقيقية في العبادة قبل ما تكبر وتمر. وانا مضطر اقول بس الكلمتين دول تاني عشان لو واحد ما سمعهمش يسمعهم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. زي ما بقولهم انا مضطر يعني ان الوالد مريض نسأل الله ان يشفيه ويشفي مرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم. وقاعد انا جنبي طول الاسبوع من الاسبوع اللي فات فسبحان الله العظيم الوالد 76 سنه نسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم واياه حسن الخاتمه. المشكله زي ما قلت انا فهمت دلوقتي فهمت جديده دي فهمتها ان المشكله مش في الصحه المشكله في القدره على العباده. انا بس بشرح كلمه دعني استمتع بيه بشبابي لما تكبر وتمرض وتعجز وتقعد وتيجي تصلي مش قادر تقف وتيجي تقرا قران مش قادر تتكلم وتيجي تذكر بتتلخبط وعايز تنام مش قادر الصباح ورجليك مش وياك وبطنك فيها مرض والحراره عاليه والسكر والضغط. اللهم عاف كل مبتلى واشفي كل مريض. دعني استمتع بشبابي يا رسول الله. استمتع بقى بشبابك النهارده بدل ما تيجي بعد كده تصلي وانت قاعد تلاقي القيام شكل الركوع شكل السجود صح؟ دلوقتي الوضع مختلف انك بتقف وتحط ايدك على صدرك وتقرا وتقرا جزء والتين. المشكله في المرض اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مسلم مسلم. المشكله في المرض انك ما تقدرش تعبد ربنا انك ما تبقاش في الطعم الثاني اللي بتعبده فيه وانت واقف وانت في حتتك. الحق صحتك قبل ما تبتلى. اللهم عافي كل مبتلى. الشاهد يا شباب إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا. قيام الليل ساعات السحر يا أجمل وألذ وأمتع وأحلى وأطعم لحظة في حياتك قبل الفجر بالله لما تستشعر قرب الله. الله عز وجل ينزل الى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر يبقى تشوف قرب ربك منك فيقول هل من مستغفر هل من تائب هل من سائل هل من داع هل من كذا هل من كذا هل من كذا حتى يطلع الصبح. انك تسجد وتحس قربه وتسمع باذن قلبك كلام ربك هل من مستغفر تنزل انا تشعر صباعك زي التلميذ اللي عارف معلومه فرحان بيها فتحس وانت قايم في الليل في السحر ان ربك بيناديك هل من سائل وانت حاسس انك انت تلميذ اللي في الوقت ده عارف اجابه السؤال ده انا رب انا محتاج تخلص لي، انا محتاج تصب عليا، انا محتاج تديني من عندك لاني فقير، فقير الى رحمتك، فقير الى عفوك، فقير الى مغفرتك، فقير الى توفيقك واعانتك، فقير الى عطائك، فقير. وتستشعر القرب والاجابه. ساعتها لما اذان الفجر يؤذن تحزن، تزعل، تتألم، كأنهم نزحوك، نتسوك، خطفوك من بين ايدي حبيبك. بس لو نحس لو نحس ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوى، واقوم قيل ان لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا. اذكر الذكر حياه القلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه ولا يذكر ربه كمثل الحي والميت. يبقى اللي يذكر ربنا عايش، واللي ما يذكرش ربنا ماشي، ملوش لازمه في الدنيا دي. شوفوا كده، تقول ميت شكله كده مفيش روح، لان الذكر غذاء الروح. قل لي يا ابني، استغفرت ربنا النهارده كم مره؟ صليت على النبي كم مره؟ قلت لا اله الا الله النهارده كم مره؟ مش انت بتقول انك بتحب ربنا؟ قلت سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم كم مرة؟ مرتين، مرتين. لا انت قلت سبحان الله وبحمده الصبح مية، والليل مية، دي حاجة تانية غير سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. انت عارف يا بتاع المتين ان انت زي المكنة شغال اوتوماتيك. بس احنا في عصر الكمبيوتر يا اخويا، بتفتح الفايل يعرف لك اللي عنده، باجي قبل المغرب ودك دك الله الحمد لله الله الحمد لله الله الحمد لله خلصت ال 100. عملوا لك ايه؟ مش ده الشغل المطلوب يا ابني يا كمبيوتر يا مكن يا مطور يا حديد يا جرس يا خزف. عايزك تبقى ليك روح. مش حافظ تذكار المساء واجي قبل المغرب بساعة ولا بنص ساعة دب دب دب دب اروح اخلص. قلت الاذكار، قلت سبحان الله وبحمده كم مرة؟ 200. قلبك كان حاضر كام في كام من ال 200؟ ربنا يسترنا، ربنا يسترنا ويعفو عنا. الذكر لما تيجي تتابع حياة النبي صلى الله عليه وسلم تلاقيها لا تخلو من الذكر في لحظة لحظة لحظة لحظة. يقول الصحابي: كنا نعد لرسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة. استغفر الله رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور. كنا نعد لرسول الله في المجلس الواحد، قاعدين مع بعض كده، قاعدة كده مع بعض في المجلس الواحد يقول رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور اكثر من 70 مرة في كل قاعدة. عمرك عملتها؟ انك كنت قاعد في وسط اصحابك كده رب اغفر لي وتب علي، رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور 70 مرة، وانت قاعد مع زوجتك ولادك، وانت قاعد مع ابوك وامك، وانت قاعد في الشغل، وانت قاعد في الميكروباص، وانت قاعد في الاتوبيس، وانت وانت وانت ابدا ضافي مهموم صح؟ بتفكر النهارده 31 هعمل ايه؟ شو المرتب؟ والايجار؟ وبدرجه التليفون 1-6 واللي و و يا ابني اذكر الله والله يكفيك. يكفيك ما أهمك. عشان كده ربنا قال ايه؟ واذكر اسم ربك وتبتل. عارف تبتل يعني ايه يا عم حاج؟ يعني انقطع اليه انقطاعا. عايزك تبقى من مقاطيع تنقطع لربنا بس. عبدي تفرغ لعبادتي، املأ قلبك غنى واسد فقرك، والا تفعل ملأت يديك شغلا ولم اسد فقرك. حديث مجد اول ثاني فانت سمعته كثير عشان كده ما حدش عايز يسمعه ثاني. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبدي الله عز وجل يقول في حديث القدسي: عبدي تفرغ لعبادتي. قل لي اسيب الشغل، اسيب الكليه، اقعد تفرغ. لا بالعكس، انت تشتغل بس نفس الشغل ما تشتغلش ثاني وثالث. مش بتعمله كده؟ انت بس خذ ما يكفيك، والله يعطيك ما يكفيك، لكنك تطلب ما يكفيك. تلاقي الواحد من دول شغال والمرتب يكفي، بحول الله يا اخواتي، لكن هو عايز يغير الشقه، وعايز يشيل الجراط ويعمل سيراميك، وعايز يغير الستاير والبنسكنات، وعايز يغير الثلاجة ويجيب ثلاجة ببابين، وعايز يغير الغسالة ويجيب الفول. ايوه عايز يغير اوضه النوم ما غيرتش من يوم ما دخل فيها، وعايز يغير الانترية عشان خلاص ابن يا ابني قلبك يا حبيبي هتضيع نفسك. انت بتشيل هم ايه ولا ايه يا ابني؟ كلها يومين دي وتموت وتستريح، سيبها على ما هي واللي يعيش اللي يعيش يغير. انت بس صلح اللي فات واذكر اسم ربك بقى تبتل. عرفت تبتل يعني ايه؟ انقطع اليه انقطاعا. زي ما قلت لك كده اقول له جات لك ماليش غيرك. انقطع اليه انقطاعا واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا. في هنا فائدتين، الاولى التوحيد. اللهم احينا على التوحيد وتوفنا عليه واحشرنا في زمرة اهله. اخ ام دلوقتي سألني سؤال، الطرق مش الطرق الكباري، طرق الصوفية تكلمنا عنها. احنا بنتكلمش عن حد الحمد لله، لكن بقول اللي يجعل بين وبين ربنا وسط يبقى اشرك بالله العظيم. لما تقول يا بدوي يا دستوري يا ابو العباس يا مرسي يا سيدنا الحسين يا سيدة زينب، يبقى انت اشركت بالله العظيم. اوعى. وقال ربكم ادعوني استجب، واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان. يبقى الكلام ده مش عداوة شخصية مني، مش انا اللي زعلان منه عشان كده بقول كده، ده كلام ربنا. وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احد. دي الاولى. الثانية اننا لا نتعبد الا بما شرعه الله على لسان رسوله. يبقى لما يجي يقول لك ورد الطريقة يا لطيف الف مرة، نقول له هل كان الرسول بيقول يا لطيف كل ليلة الف مرة؟ قال كده؟ ما صلاة الفاتح ورد يوم السبت. الكلام ده جبتوه منين؟ والله لو قالوا لنا ان النبي عمل كده احنا او في الناس نعمل ان شاء الله طبعا ولا لا؟ لكن حد يألف حاجه من ورا النبي يلزمك تعمل كده ايه؟ لا ما تزعلش، بلاش الكلام ده خالص. اصل الراجل بيقول لك على البتاعه دي، لا انت ليك كلام. قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واي كلام ياتيك غير ذلك فاضرب به عرض الحائط. التوحيد هو تعلق القلب بالله، انك فعلا تبقى حاسس من جواك انه مالكش غيره. اصل في واحد يبقى معتمد على الله وعلى شهادته، وفي واحد معتمد على الله وعلى الوسطه المعارف، اصل يعرف ناس وصله. في واحد بيبقى معتمد على الله وعلى صحته، واحد معتمد على الله وعلى موظفه، واحد معتمد على الله وعلى فلوسه، واحد معتمد على الله وعلى شركاته، واحد معتمد على الله وعلى اصحابه وحبايبه. الموحد ليس له الا الله. قال الله: اليس الله بكاف عبده؟ مسؤول بلى. لا اله الا الله يكفيك. قال الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: فسيكفيكهم الله. وهو السميع العليم صبغة الله، ومن احسن من الله صبغة. قل لا احد. الشهد: واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا. هم فاضلين حاجتين، احنا كده طولنا. خذ الحاجتين دول ونخلص، بس حاجتين اثنين. اول حاجه اللي هي فاتخذه وكيلا، ان يبقى وكيلك الله سبحانه وتعالى. شيء عجب يا شباب، والله عجب. عارف قلت لكم في الطريقه دي انك انت لما يبقى عليك قضيه في المحكمه والعياذ بالله: اللهم انا نسالك ان تنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم انصر المظلومين. شاهد لما يبقى عليك قضيه في المحكمه وتروح توكل اكبر محامي، وانت عارف ان المحامي ده له كلمه على رئيس المحكمه، تروح انت يوم القضيه وتعمل ايه بقى؟ مش عارف ارفع رجل انا، ها؟ تحط رجل على رجل وتتجعس كده. ايه انت اخبارك ايه؟ اصل القضيه سجيني. ليه؟ تقول لهم انا موكل محامي كبير قوي. موكل محامي ايه؟ فما بالك لما تبقى موكل الله رب العالمين وكيلك. تخاف من مين؟ يبقى القضية فين؟ في قلبك. تبقى القضية منتهية، تبقى كسبانة ولا لا؟ بجميع الجوانب، وتبقى أنت راضي. لو في نظر الناس خسرانة تبقى عندك مش موضوع، ده ربي، ده وكيلي اللي ما بيهزمش ابدا. الفئه التي لا تغلب. عشان كده بكون بتصلي عليه. انت باين عليك زهقت ولا ايه؟ اللهم صل على النبي محمد وعلى اله وسلم تفسيرا كثيرا. لما كان في صلح الحديبيه وانا كتب الشروط ان اللي يجي لك مسلم تنجحه، واللي يجي لنا كافر ما نجحوش. عمر بن الخطاب: يا رسول الله اثنى على الحفظ؟ ولا نحن. قال مالك؟ قال وايه توضع على الباطل؟ قال مالك؟ قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ ليه احنا نرضى بالاقل؟ فقال له: اني عبدك ولن يضيعني. هي دي معنى فاتخذه وكيل. قال له: بس ماليش دعوه انت، ده ربي وانا عبد، وهو مش هيضيعني. فنزلت: انا فتحنا لك فتحا مبينا. فسمى الله صلح الحديبية ايه؟ فتح. وقد كان. كان في نظر الناس ان هو مهزوم، راجع ما عملش عمره. كتب شروط مكحشة من وجهة نظر الناس. لكن هو لما رضي بالله ربا خلاص ليكن ما يكون. انا راضي به ولن يضيعني. راح عمر بن الخطاب لأبو بكر الصديق قال: أتعيت ما فعل رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم قال يا عمر قال يا ابن الخطاب انه رسول الله كلب مغرزة قال لي يا ابن مرج مالكش دعوة انت تخليك وراه مش نغلق فتبقى ماشي وراه وانت مطمن او نغلق